طيب نبدأ الايه الباب الجديد. قال باب في المذي وغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المدالية عند الملاعبة. وفي أنا في غدد، حد عندنا هنا بتاع علوم ولا طب ولا حاجة؟ ليه؟ لا يعني هي تنسب إلى البول؟ أي اسمها كده الغدد المدالية؟ أي يعني الاسم ده صحيح علميا يعني ولا إيه؟ أيوة يعني هي كده ده اسم مشهور الغدد المبالية ولا لها اسم تاني؟ ممكن أكون أنا مخطئ في القراءة. هو أتى بالعالم اسمه إيه؟ ده بعيدة خالص يعني. إيش عمر؟ إيش عمر هي؟ ديت لها ها؟ أنا هون بقرأها كده، لكن عايزين نشوف يعني مصدرها إيه، مصدرها الطبي أو ال عموما هنفهمها كده، سواء بقى كانت يعني ده مصطلح علمي أو لا، يعني هي نسبة إلى مجرى البول عند الملاعبة. والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسة. القيود التي ذكرها الشارح هنا من قوله عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور، هذه للتفريق بين المذي والمني. ثم ذكر الحديث الثالث والعشرين. قال الحديث الثالث والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري رحمه الله تعالى اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم رحمه الله توضأ وانضح فرجك. قال غريب الحديث: مذاء وزن فعال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المذي. انضح فرجك يراد بالنضح الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل وهو المراد هنا، وهيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام ليوافق الرواية الأخرى المصرحة بالغسل. يغسل برفع اللام، هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر، ويأتي تفصيله أيضا في الأحكام. استحييت بياءين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحي. المعنى الإجمالي يقول علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا كثير المذي، وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، لأني ظننت حكمه حكم المني، فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي، فاستحييت من سؤاله فأمرت المقداد رضي الله تعالى عنه أن يسأله، فسأله فقال إذا خرج منه المذي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء. طبعا حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء، هذا طبعا من كيس الشارع، أيوة يعني ليس في الحديث ما يدل على ذلك، إنما هو اعتبرها إيه حكمة الحكم. نعم. ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين، والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء، فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. أما الأمر الشرعي فواضح، وأما الأمر الطبي فيحتاج إلى إيه سؤال أهل الذكر، وليس في الحديث في الحقيقة ما يدل عليه صراحة ولا تلميحا. ثم قال بعد ذلك اختلاف العلماء. ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت يعني الأحاديث بغسل الذكر، وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي، لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه. والقول الأول أرجح لأمور: الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية. الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما، أي الشهوة، يعني هذا يخرج بسبب الشهوة والآخر يخرج بسبب الشهوة، وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة، فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتدريجه. هذا التعليق على هذه الجزئية أثناء الكلام على فوائد الحديث. ما يؤخذ من الحديث: أولا نجاسة المذي وأنه يجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. الثاني أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. الثالث وجوب غسل الذكر، وقد ورد في بعض الأحاديث وغسل الأنثيين. الرابع أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع. وأخيرا أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لا بد من الماء. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وعليه بعض التعليقات. أولا الحديث متفق عليه بالرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، ثم قال بعده: وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. نبض البخاري رحمه الله تعالى في هذه الرواية: فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك. وترجم عليه البخاري رحمه الله: باب غسل المذي والوضوء منه. وذكره أيضا في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ولفظه فيه لفظ البخاري في هذا الموضع: فسأله المقداد رضي الله عنه فقال فيه الوضوء، دون أن يذكر غسل الذكر. وهذه أخرجها مسلم أيضا، ويعني كان ينبغي أن يشير إليها المصنف لأنها مما اتفق عليه الشيخان، قال فيه الوضوء ولم يذكر مسألة الغسل. والرواية الثالثة التي عزاها المصنف لمسلم رحمه الله قال فيه إيه؟ ولمسلم توضأ وانضح فرجك. هذه انتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم رحمه الله، لأنها من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال: وقال حماد بن خالد من القائل درقتني، سألت مكرمة: سمعت من أبيك؟ فقال: لا، وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر. هذا فيما يتعلق بمتن الحديث. قول الشارع: وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، ده في أثناء شرحه الحديث، يؤيده رواية أبي داود والنسائي وابن حبان رحمهم الله: فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضقت الماء فاغتسل. والفضق هو القذف بشدة. وقوله فاستحييت، المراد بالحياء هنا على ما قال ابن الملقن رحمه الله: تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه. ده تعريف الحياء بصفة عامة. يبقى هنا بيعرف ابن الملقن الحياء بأنه تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه. هو يعني هناك تعريف للخطابي أو غيره أن هو انقباض النفس عما يعد عيبا. يعني الإنسان يعرض عليه شيء فلا يفعله، أو يحس بنوع من التراجع عن فعله لأنه لو فعله سيعاب على ذلك. مين اللي هيعيب عليه؟ عندئذ ينقسم الحياء إلى قسمين: حياء شرعي وحياء غير شرعي. فلو قلنا انقباض النفس عما يعد في نظر الشرع عيبا، يبقى ده الحياء الايه؟ الشرعي. أما انقباض النفس عما يعد في نظر الناس عيبا، فقد يكون منه المحمود الشرعي ومنه الايه؟ المذموم غير الشرعي، ولا لا؟ عشان كده بشير بن كعب لما عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، قال: إنا لنجد في الحكمة أن منه إيه؟ ضعفا وخورا، ومنه حكمة. فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك على صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه برأيك أو تقول في الحكمة؟ فهنا يعني بشير رحمه الله تعالى لم يقصد الاعتراض على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد إيه؟ إن بالفعل في أشياء الناس بتسميها حياء وليست إيه؟ وليست حياء وليست خيرا. يعني الذي يستحي من مواجهة الظالمين بظلمهم أو المخطئين بأخطائهم، هذا ليس في الشرع إيه؟ حيي، بل هو جبان. لكن الناس تخلط بينهم، يقول لك استحي يعمل كذا، ده ليس الحياء الشرعي المطلوب. ولكن الحياء الشرعي هو ايه؟ ان يكف المرء عن فعل او قول ما يعد في نظر الشرع عيبا. اذا ما عده الشرع عيبا وامتنع عنه الانسان، ده هو ده الايه؟ الحيي، او هذا هو الحياء المطلوب شرعا. قال: واما الحياء الشرعي، ده كلام مين؟ ابن الملقن. واما الحياء الشرعي المندوح عليه الذي لا ياتي الا بخير، فهو رؤيه النعم ورؤيه التقصير، فيتولد بينهما حاله تسمى حياء. وتلك حالة حاملة على مزيد الشكر واستصغار الأعمال. يعني لو أن الإنسان عقد مقارنة بين نعم الله عز وجل التي تغمره من مهده إلى لحده بل قبل ذلك وبعد ذلك وبين تقصيره في جنب الله عز وجل، هيستحي ولا مش هيستحي؟ يعني واحد قدم إليك معروف، خلينا في دنيا الناس، قدم إليك معروفا وأنت لم تلق لهذا المعروف بالا ولم تشكر من قدمه لك، تستحي تقبله بعد ذلك ولا لا؟ هتستحي. فهنا بنلقن عليه رحمة الله أراد أن يشير إلى معنى من معاني الحياء، وإنه حالة بتتولد من رؤية نعم الله عز وجل التي تتتابع على العبد وتغمره من مهده إلى لحده، وبين تقصيره في جنب الله عز وجل فيستحي من ربه تبارك وتعالى أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. قال: والحياء المذموم كالحياء المانع من التعلم. وحياء علي رضي الله تعالى عنه، أنهم قالوا كده إن العلم يضيع بين الحياء والكبر، واحد يتكبر عن مجالسة العلماء فهذا لا يتعلم، واحد يستحي من سؤال العلماء هذا لا يمكن أبدا أن إيه؟ أن يتعلم. بل يعني سفيان عليه رحمة الله يقول: لا ينبل الرجل حتى يسمع ممن فوقه ومن قرينه وممن دونه، يعني يتعلم من كل ما يمكن أن يقدم إليه علما أو ينفع بمعلومة. نعم. قال: وحياء علي رضي الله تعالى عنه لم يقض عليه، ولهذا أرسل من سأل. طبعا يعني هو لم يسأل بنفسه، لكن لم يرضى لنفسه أن يبقى جاهلا بهذا الحكم، فأرسل من يسأل ليتعلم حكم هذه المسألة. وقال أيضا، ما زال كلام ابن الملقن وقوله: لمكان ابنته هو علة الاستحياء، فإن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الرجل أهله وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، ففيه استعمال الأدب ومحاسن العبارات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا. لكن طبعا الآن ما بقاش كلام بس، بقى فعل، لأن الحياء ضاع عند الطرفين، عند الشخص وأصهاره، يعني نسأل الله السلامة. وقوله: فأمرت المقداد فسأله، جاء في رواية أحمد والنسائي: فأمرت عمار بن ياسر. وفي صحيح ابن خزيمة وغيره أن عليا سأل، وجمع ابن حبان بينهما بأن يحتمل أن يكون علي رضي الله تعالى عنه أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد أيضا ثم سأل بنفسه. والنووي رحمه الله في المجموع جمع بينهما بأن رواية فذكرت ذلك لرسول الله المراد أمرت من ذكر، يعني النووي رحمه الله يرى أن علي رضي الله عنه لم يسأل بنفسه قط، ولكن لما قال ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بإيه؟ بواسطة. نعم، لأن طبعا هو العلة موجودة، سواء سأل بنفسه أو أرسل من يسأل، فالأقرب إن هو بالفعل أرسل من يسأل، لأن العلة قائمة وهي مكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني كانت زوجته. وهل ذكر اسم سيدنا علي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنت حاضر والله. قال: فذكرت ذلك لرسول الله المراد أمرت من ذكر، كما جاء في معظم الروايات. قال: وتحمل رواية فأمرت المقداد ورواية فأمرت عمارا على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن يخبر الأول، يعني متعجب في معرفة الحكم، فكأنه قال لواحد منهم اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر في نقل الجواب أو تأخر في السؤال، فلحرصه على معرفة الحكم أرسل واحد تاني، فاجتمع الجوابان عنده جواب المقداد وجواب ايه عمار، سواء مين اللي بدأ بالإجابة او مين اللي تأخر في الجواب. القضية في الآخر ان هو لحرصه رضي الله تعالى عنه على معرفة هذا الحب، سأل واحد او كلف واحد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كلف الايه ثم كلف الآخر. وعلى كل فقد قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: حديث المدي حديث صحيح ثابت عند أهل العلم، له طرق شتى عن علي والمقداد وعمار وكلها صحاح. وقوله يغسل ذكره برفع اللام كما قال ابن دقيق وغيره هو خبر بمعنى الأمر، ويؤيد الرواية التي عزاها المصنف للبخاري وكذا رواية مسلم على فرض ثبوتها. قال ايه؟ اغسل توضأ واغسل ذكرك، او اغسل ذكرك وتوضأ، او توضأ وانضح فرجك. هو قال هنا يغسل فرجه ويتوضأ، هذا خبر لكن المقصود به الانشاء وهو الامر، كأنه قال له مره فليفعل كذا. طبعا الخلاف اللي اتكلم فيه الشارع هل يجب تعميم الذكر بالغسل ام يكفي موضع الاذى فقط، هذا سيأتي بيانه ان شاء الله من خلال عرض الفوائد التي ذكرها الشارع رحمه الله تعالى للحديث، وبعض الفوائد الاخرى التي سنضيفها ان شاء الله تعالى، سائلين الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك ومولاه. هذه مسألة تختلف من إنسان إلى آخر. أنت يا رأيك، أنت الراجل بالغ أهو، بحصل لك ولا بحصل لكش؟ بحصل لك ولا بحصل لكش؟ أنت إيه حالك أنت؟ أنت حالك أنت إيه، ولا أنت مستحي؟ لا أنا لسه يعني أنت كلما تحركت الشهوة عندك نزل معها المذي؟ أيوة أنت إيه، أنا بسأل أنت حالتك أنت إيه؟ أنت هتقول حالتك وأنا أقول لك حالتي، وبعد كده نحكم بقى. ها؟ تعرفش انا اعلم بحالك؟ اعلم بايه؟ اعلم بحالك انت؟ انا بسألك عن حالك. هو يستحل هو ولا شيء؟ يستحل ايه ان شاء الله؟ مفيش معانا حديث مفتاح. يا اخي عموما ده انت اجابتك هتخليني اقول لك العموم. انت في كل مره تتحرك عندك الشهوه ينزل مع مد، هكذا الناس جميعا إلا أن يكون إنسان شهوته عارمة فيكثر المزي مع حصول الشهوة، لكن واحد شهوته معتدلة أو شهوته ضعيفة هيبقى نزول المزي إيه معتدل أو ضعيف، فممكن ما ينزلش خالص. بس فأنت يعني ما انتش غريب أو ما انتش شاذ من الناس يعني.